الاعتذار هذا المعتذر يأتيك كسر لأجل خطائي. أبو عبد الله أنا جاي أعتذر منك عشان خطيت عليك أمس. ما كنت أقصد أجل. لا يا أبو محمد لا تعتذر، أنا مسامح، كان منزلا مني. هنا تسكن النفس ويهدأ القلب ويستقر الفؤاد ويذهب التوتر الذي يحصل بين الناس في علاقاتهم الاجتماعية. لا تجادل المعتذر، تثبت إدانته، بل سامحه وقدم عفوك عنه. بعض الناس يستقصي، وهذا ليس من محاسن الأخلاق. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. بالاعتذار نمسح خطايانا تجاه الناس، بالاعتذار نمارس قدرا من الشجاعة الأدبية في أخطائنا تجاه الناس، بالاعتذار نتحرر من رق الأثرة والأنانية. بالاعتذار دليل على رقة البال وشعور شفاف وإثار محمود. إذا أخطأت تبادل بالاعتذار وحدة من استغفال الناس، بالاعتذار تمشي مشاريع، تمشي شفاعة، تمشي أقوال، تمشي علاقات. عذرك مبسوط لذنب مقدم وودك مقبول بأهل ومرحب. حسن الأخلاق أجعل الخطوط أمام المصلح مفتوحة مع جميع الناس. الأخلاق الحسنة الغلظة، الجفاء، الكبر، الأثرة، التنازل، الغضب، السخرية، البخل، التحقير، الجدال، الخيانة، سوء الظن. القادسية بالدمام تقدم الاعتذار، محاضرة لفضيلة الشيخ سليمان الماجد. إخواني وأحبتي في الله، بداية وقبل حديثنا عن موضوع الاعتذار، أحب أن أعرج ولو قليلا على قضية الأخلاق. الأخلاق ليست من نافلة القول والعمل، بل هي من جملة الفرائض والواجبات. وكثير من الناس يقول بأن مسألة الأخلاق هي قضية تعنى بجانب التحسينيات على طريقة العلماء في تقسيم مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فهذه عندهم من الأمور التحسينية التي إن حصلت كان هذا أمرا جيدا، وإن لم تحصل فإن الأمور تبقى أيضا على نحو من الجودة. وهذه من الأخطاء الشائعة التي أثرت في مسيرة الأمة السياسية والاقتصادية والدعوية والعلمية والاجتماعية وسائر مناحي الحياة. ولهذا تظهر أهميتها، أعني الأخلاق، في أمور عدة. منها أن الأخلاق أولا عبودية لله عز وجل وحده، فحين يمارس المرء شيئا من الأخلاق الحسنة فإنما يعبد نفسه لله عز وجل، وحين يمتنع عن شيء من الأخلاق السيئة فإنما يعبد نفسه لله عز وجل. من أهميتها أن فيها إعطاء للحقوق وبذلا للواجبات، وهذا ظاهر في منظومة الأخلاق كلها، أن الأخلاق سبب للألفة والمحبة بين الناس وذهاب التوتر والشد العصبي الذي يقع بين الناس، وإنما تكون الأخلاق مزيلة لهذه الاحتقانات وملطفة لما يقع بين الناس من الشد العصبي. وهذا في غاية الأهمية لوصول الأمة إلى أهدافها في كل صعيد. فإذا أردت أن تبني أو تقيم فريق عمل متجانس يسعى إلى هدف محدد معين، تريد أن تصل بهذا الفريق إلى ذلك الهدف، فإن هذا الفريق وهذه المجموعة من الناس إذا كانت كما يقول العوام ليست على بعض، أخلاقها متناثرة، طباعها غير متوافقة، فحينئذ يفشل هذا الفريق وهذه المجموعة في الوصول إلى الهدف الذي أريد منها، سواء كانت مؤسسة حكومية أو مؤسسة أهلية أو مؤسسة اجتماعية أو كان ذلك في محيط الأسرة، كل هذه الأهداف تفشل، والسبب هو في ضياع الأخلاق. ولهذا انظر وتأمل في واقع الأمة، كم تعثرت مشروعات الأمة الاستراتيجية الضخمة الكبيرة، ومشروعاتها المتوسطة، ومشروعاتها القريبة، فضلا عما سواها، والسبب إنما هو ضعف الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أي مشروع ابتداء من المشاريع الدعوية، المشاريع العلمية، المشاريع الصناعية، التجارية، الزراعية، مشروعات نهضت الأمة من ركستها. ولو سألت أي مسلم لا يقرأ ولا يكتب في الشارع تقول أكبر هم لك على مستوى أمتك ما هو؟ قال أن يرتفع عنها هذا الذل الذي صارت الأمم الأخرى، أمم الكفر، صارت تسيء فيه هذه الأمة سوء العذاب. أمنيته الكبرى بعد أن ينال رضا الله عز وجل أن تكون هذه الأمة أمة عزيزة، لا أن تكون كما قال عنها الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. تعثرت هذه المشروعات، انظر إلى السبب، انظر إلى جملة من الأخلاق القلبية والأخلاق المتعلقة باللسان والأخلاق المتعلقة بالجوارح وغيرها، انظر إلى آثارها في كل مشروع. انظر إلى الحسد، ماذا يفعل الحسد في مؤسسة؟ كم كبتت من مشروعات واقتراحات وآراء وأمور نافعة، والسبب خذ استل شريحة فقط تدلك على الركام الهائل مما فشلت فيه مشروعات الأمة. السبب لا أريد لهذا الكلام أن يمضي لأنه قد جاء من فلان. ثم لا يوجد أيضا آليات، وهذه أخطاء في أنماط سلوكنا، آليات لمحاربة الحسدة داخل المؤسسات العامة والخاصة والخيرية وسواها. الحسد، الحقد، النميمة، الغلظة، الجفاء، الكبر، الأثرة، التنازع وفساد ذات البين، الغضب، العجلة، السخرية، البخل، التحقير، الجدال، الخيانة، سوء الظن، ما هي منظومة الأخلاق؟ ويقابل كل منظومة من هذه الأشياء منظومة حسنة صالحة، تجد ما من وجد فيه خصلة سيئة إلا ويقابلها خصلة حسنة من الأخلاق. الحسد يقابلها سلامة الصدر، والحقد كذلك إلى آخره. ولهذا تأمل أهميتها في قول الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. فتأمل أنه قال من جملة هذه الأخلاق، والحقيقة أن صلة الرحم وحسن الجوار هي من منظومة الأخلاق، ولكنه ذكرها من باب عطف الخاص على العام تنويها لشأنه وتعظيما لأمره، فذكر أنها تعمر الديار وأنها أيضا تزيد في الأعمار. من أهميتها الأخلاق أنها وسيلة المصلحين إلى تحقيق غايات الشريعة وأهداف الدعوة إلى الله عز وجل في حفظ الدين وفي إقامة الدنيا. نجاح المصلحين الذين هم قادة الأمة من ساستها وعلمائها ونخبها ومفكريها إنما تكون من الأخلاق، ما تكون من العلم فقط، العلم اللي هو المعلومة المجردة التي تستكن في القلب، سواء كانت معلومة شرعية أو معلومة في العلوم البحتة أو في الأشياء الإدارية أو في سواها. نجاحات كثيرة ما نالها الإنسان بكم المعلومات الهائل الذي ناله في أي فن من الفنون، وإنما نالها بأخلاقه وحسن تعامله. فالأخلاق الحسنة تجعل الخطوط أمام المصلح مفتوحة مع جميع الناس، أو على الأقل مع أغلبهم، وتجعل هذه الجسور ممدودة لتحقيق هذه الأهداف. ولهذا سمي القادة ملأ. لماذا؟ لماذا قال الملأ وعبر الله عز وجل عن القادة وعن العظماء بأنهم هم الملأ؟ قالوا لأنهم ملؤوا من الأخلاق الحسنة. أنت لا يمكن أن تكون شيخ قبيلة أو أن تكون مدير في إدارة تأخذها بجدارة وليس فقط بمجرد التعيين وهذا الرجل على غير خلق حسن أبدا. ولهذا يقول شاعر العرب: تنادوا يا لبهثة إذ لقونا فقلنا أحسني ملأ جهينا، أي أحسني خلقا، فكانت من الأخلاق. ولهذا جاء في الأثر: أحسنوا أملاءكم أي أخلاقكم. فانتصار الأمة على نفسها ثم على أعدائها إنما يكون بصناعة القادة، قادة السياسة وقادة الرأي وقادة العلم وقادة الشريعة وقادة الفكر، في أدنى مستويات أولئك القادة وفي أدنى مسؤولية إلى أعلى مسؤولية علمية أو شرعية أو اجتماعية أو غيرها. فيكون ذلك بصناعة أولئك القادة، ولا يكون قائد إلا بأسباب استيعاب الناس، ولا يستوعب الناس إلا بحسن خلقه. من أهمية الأخلاق أنها صمام أمان لاستقرار المجتمع وعدم حدوث الفوضى فيه. أضرب مثالا يقرب خطر الفوضى الأخلاقية. أن دائما يا أخوان نسمع عن الأخلاق أنها ما يتعلق بالأمور الإباحية، هذا مفهوم غير صحيح. يعني يقولون انحراف خلقي، وإذا قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فهو لا يعني التفسخ الأخلاق، فيعني هذه الأخلاق. ولهذا نقول إذا دبت الفوضى الأخلاقية المتعلقة بأعمال القلوب واللسان والجوارح في التعاطي والتعامل مع الآخرين، إذا أردت أن تعرف مقدار الفوضى التي تدب في المجتمع فتأمل مدينة فيها سيارات وقادة لهذه السيارات، تجد قائدي تلك السيارات قليلي الانتباه أثناء القيادة. اثنين، أنهم لا يتخذون مسافات الأمان بين السيارة والسيارة الأخرى. ثلاثة، الكوابح ضعيفة أو مهترئة تماما. أربعة، عدم وجود ورش لإصلاح السيارات. خمسة، فساد محركات السيارات. ستة، خراب هيكل السيارة الخارج. سبعة، عدم معرفة قواعد المرور. بالله عليك، لو وجدنا مدينة تعيش على مثل هذه السيارات ومثل قائد هذه السيارات، كيف تكون الأحوال في الشوارع؟ سرعة زائدة، عدم انتباه، عدم مسافات أمان، عدم وجود كوابح، عدم وجود ورش أيضا لإصلاح أعطال السيارات. النتيجة مفزعة مهولة جدا. وهكذا الأخلاق. نعود إلى مثال السيارات. أما قلة الانتباه أثناء القيادة فتأملوا في مجال الأخلاق في كثرة الكلام وعدم وزنه، عدم اعتبار مسافات الأمان بين السيارات حتى لا يقع تصادم. انظره مثلا في المبالغة في كثرة المخالطة، الداريات اليومية واللقاءات الكثيرة، ليست هذه أيضا مما يعين الإنسان على حسن خلقه مع الآخرين؟ تذهب الكلفة المطلوبة وليست الكلفة المكروهة. المبالغة في كثرة المخالطة أو رفع الكلفة كلية، فحينئذ المسافات الأمان متقاربة فيوشك الإنسان يصدم صاحبه مع كثرة اللقاءات من غير حاجة. أما الكوابح في مسألة الأخلاق فانظرها في كظم الغيظ، وانظرها في الحلم، وانظرها في العفو. فهذه كان الإنسان ماشي مع صاحبه ثم وجد مشكلة ولا حادث أمامه ربط فرامل، كذلك أيضا وقعت المشكلة، غيظ، غضب، أسباب للغيظ، أسباب للغضب، في فرامل، في كوابح اسمها الحلم، العفو، الصبر، كل هذه أخلاق. فساد محرك السيارة شيء عظيم، فساد القلوب، الحقد، الحسد، الكبر، هذه ثمار. هيكل السيارة الخارجي أيضا له أهميته. لماذا؟ لأنه يماثل في مسألة الأخلاق الحياء وستر العيوب وإخفاء العورات. لو أن الناس يمشون بغير ثياب مادية أو بغير ستر معنوي، كل أمورهم ظاهرة، سواء العورات الحقيقية أو كانت العورات الأخلاقية، ما يظهر مكنون أخلاق الناس. ولهذا هناك حجاب رقيق يا إخوان في الحياء، رقيق جدا، لا يعني لو حسبته كان أجزاء من المليمتر، لكنه لا يشف عما خلفه. فإذا خرق خرق يسير، الحياء المتعلق بأخلاق الأعمال وأخلاق الجوارح وأخلاق القلوب، وحتى ما يتعلق بأخلاق السلوك، الأخلاق السلوكية المتعلقة بالعفة في مجال الشهوات ومجال الفرج، النتيجة خرق يسير يؤدي إلى انهيار كامل. ولهذا حرص الإسلام على قضية الحسبة، ألا يظهر المنكر وألا يؤلف، لأنه إذا خرق حاجب الحياء فإن النتيجة هي طوفان هائل من التفسخ الأخلاقي. وانظره الآن كيف وضع المرأة مثلا في بلادنا الآن وقبل 10 سنوات، لما جاءت القنوات الفضائية وجاءت الهجمة التغريبية المنظمة من بعض الصحف في بلادنا الإسلامية، ماذا كانت النتيجة؟ جاء تغيرات ما كان الإنسان، يعني مضينا أكثر من 60-70 سنة، جاءت هذه التغيرات لتجعل التغير كأنه قد كان في أكثر من 200 سنة، والسبب هو الخرق الأول لحاجز الحياة. أما عدم معرفة قواعد المرور بالنسبة لقائد السيارة، فهي عدم معرفة الحقوق والواجبات والقواعد الشرعية، والنتيجة هي وقوع فوضى عارمة داخل هذا المجتمع تعيق حركته وتعيق إنتاجه وتعيق نفعه لنفسه ونفعه للآخرين. ولهذه المعاني العظيمة في موضوع الأخلاق جاءت تأكيد على أهمية الأخلاق بالشريعة. هذا قول الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لاحظ أن البعثة ما جاءت لأمور تحسينية جانبية، حصلت جيد ما حصلت لا بأس، لا، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. أعظم عبادة أن يكون الإنسان صائم وأن يكون قائم، مصليا وصائم، ثم يكون صاحب الأخلاق الحسنة خير منه. وهذا يؤكد على أهمية الأخلاق وخطرها. 4 في الحديث الصحيح: إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم. لماذا خلق الاعتذار؟ لأنه يصنف خرزة جميلة في منظومة الأخلاق الجميلة، لأنه بالاعتذار نمسح خطايانا تجاه الناس، لأنه بالاعتذار نمارس قدرا من الشجاعة الأدبية في أخطائنا تجاه الناس، بالاعتذار نتحرر من رق الأثرة والأنانية. كيف كانت أنانية؟ يريد البعض أن يخطئ على الآخرين فيتركهم تحت ألم خطأه. لماذا يجعلهم يتلوون تحت ألم خطأه حتى لا يكلف نفسه تكاليف الاعتذار؟ آسف أنا مخطئ، فهو أناني. دعه يتلوى بصنيع لسانك وكلامك وأقوالك وأفعالك وأنت لا ينالك شيء من معرة الاعتذار وحرج التأسف. وهو دليل على رقة بالغة وشعور شفاف وإيثار محمود، وتركه أنانية مفرطة أو جفاء طبع وغلظ نفس. وكان ترك الاعتذار رعونة وجفاء في الطبع، لأن فيه عدم مبالاة بشعور الآخرين. وترك الاعتذار أيضا هو أنانية مفرطة وأثرة مضحكة، وظلم مفضوح إذ رأى أن الاعتذار ثقيل فراعى شعور نفسه ولم يراعي شعور الناس تجاه خطأه، وهو الذي بادى رفيقه بالخطأ فصار ظالبا أنانيا. وبالاعتذار نلتزم للآخرين بأن العلاقة معهم ستبقى على قدر من الثقة والأمان والطمأنينة والاستقرار. هذا أهم شيء، أهم قضية في الاعتذار. حين تعتذر صحيح أنك تقول له آسف حتى تزيل عنه آثار خطائك، هذا جيد وهو هدف من أهداف الاعتذار. الهدف الثاني أن هذا التزام وتعهد أن هذا الخطأ لا يعود، وهنا تسكن النفس ويهدأ القلب ويستقر الفؤاد ويذهب التوتر الذي يحصل بين الناس في علاقاتهم الاجتماعية. ولهذا أردت أن أعالج هذا الموضوع بشيء من التسهيل والبعد عن التشقيق والتقسيم في موضوع الاعتذار، فجعلتها مجموعة منوعة مشكلة مزاوجة وقد تقول أيضا متنافرة غير مرتبة في فوائد الاعتذار، فقلت فيها 15 فائدة سميتها الفوائد الذهبية في خلق الاعتذار. قسمها وجزئها وعنونها بعد ذلك بما شئت. الفائدة الأولى أضرب الاعتذار، أن يعتذر فتقول أنت إذا أخطأت أو أقول أنا إذا أخطأت لم أفعل. اثنين فعلته ولكن لأجلي كذا وكذا. ثلاثة فعلت أو قلت ولكني لم أقصد ما ذهب إليه تفكيرك. ثم يبين بعد ذلك مخرجه مما قال. الرابعة أن يقول فعلت وقصدت وأردت ولكنني آسف وأعدك ألا أعود إلى هذا القول. فائدة أخرى احذر الخطأ لتسلم من معرة الاعتذار، ولهذا ثبت في الأثر وإياك وكل أمر يعتذر منه. عملية التحصين إذا صح التعبير، تحصين أن تأخذ منظومة الأخلاق حتى لا يقع الخطأ. يعني ذكرت مثالا وهي شريحة واحدة في منظومة الأخلاق، قضية زوال الكلفة بشكل زائد. نعم زوال الكلفة أحيانا لطيفة مثل الملح في حدود معينة ومسافات أمان مع أصدقائك وأقاربك حتى مع زوجتك حتى مع أبيك حتى مع ابنك، تحرص وأنت تريد أن تقترب منه بشيء من زوال الكلفة أن يكون بمقايسة، تقايس أقوالك وأفعالك وتقايس حاله ونفسيته، ثم تزيل مسافة الأمان فتقترب بذكاء وحذر حتى لا تقع في الخطأ. فبمنظومة الأخلاق الشاملة نستطيع بإذن الله عز وجل أن لا نقع في الخطأ، وهذا لا يمكن طبعا، ولكن أن يكون نادرا فيكون مغتفرا من قبل صديقك وحبيبك ومن تعامله. فائدة أخرى حول بالاعتذار من يعادونك إلى أصدقاء. فبعض الناس متخصص في جمع أحقاد الآخرين، يخطئ مرات متعددة، يجمع الأحقاد، يجمع الكره، يجمع البغض، في النهاية يكثر أعداؤه، يكثر منتقدوه، يكثر مبغضوه، والنتيجة أنه لم يعد صالحا لأن يكون قائدا في هذه الأمور. ولهذا انظر في الحديث مثلا في موضوع الإمامة وهي جزء من قيادة هذه الأمة، الإمام إمامة المسجد، في الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم ومن أما قوما وهم له كارهون. لأن كراهية الجماعة تؤدي إلى أشياء وبيلة خطيرة، منها الخشوع ومنها التعاون ومنها ما شرع الله عز وجل لأجله فتح هذه المساجد وشرع هذه الجماعات. يأتي الإمام إذا كان سيء التعاون مع جماعته إلى هدم هذه المقاصد الشرعية. وبعض الناس يقول من أما قوما وهم له كارهون، إذا كانت كراهيتهم له بسبب غير شرعي فهذا لا يضر. لا، واحد حتى كان بسبب شرعي تناصحهم لكن بالأخلاق، تذكرهم بحسن الأدب. هناك من الأئمة من يناصح ومن يراسل ويكتب الرسائل لجماعته تحت كل باب ولكنه يبقى محبوبا، ولهذا سحبت منه هذه القيادة وهذه الإمامة لكراهية الناس له. أقول بعض الناس في كل صعيد يحسن خلق الأعداء ولا يحسن خلق الأصدقاء، فيأتي الاعتذار ليجعل لك حلولا لتصحيح الأخطاء، وبهذا الاعتذار أو بتركه نجعل الصغيرة من الضغينة كبيرا. أي إنسان تخطئ عليه يبدأ لو خطأ يسير، الإنسان ناس أذكياء لا يستغفلون. وانظر هذا المعنى في قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فائدة أخرى: إذا أخطأت فبادر بالاعتذار واحذر من استغفال الناس. بعض الناس يمارس خطأ على شخص ثم يظن هذا المخطئ أن هذا الشخص لم يفهم أو أنه لم يتأثر، وهذا خطأ فادح. إذ أن المخطئ استغل الجوانب الحميدة الجيدة في الناس وهي التغاضي وعدم إظهار شعور الاستياء في العدوان عليه، استغله ليزداد عليهم عدوان، أو أنه كافأهم على تحملهم له بأن يهملهم من الاعتذار. لنكن على حذر في تعاملنا مع كثير من الناس، فلدى كثير منهم قدرة عجيبة على إخفاء شعورهم بالاستياء. ليكن الاعتذار واضحا وصريحا، وليحذر فيه المرء من الكذب أو التمويه بأشياء غير صحيحة. وعند الغالبية العظمى من الناس يعظم قدرك إذا خضعت لخطأك. فائدة أخرى: ليكن الاعتذار طريقنا لتوقي الخطأ في المستقبل. فمن جعل الاعتذار من الأخطاء ديدنه كان من أكثر الناس حذرا من الخطأ، بخلاف غليظ النفس جاف الطبع، فكلما رأى الناس ساكتين عن أخطائه تمادى حتى يتكبر على خلق الاعتذار. الاعتذار اختر الوسيلة المناسبة للاعتذار. كثير من الناس تتشربك عليه الأمور، تنعدم عنده الرؤية، تكركب كما يقول العوام، ولا يحسن التصرف، وله مخارج ووسائل كثيرة يصل بها إلى الاعتذار لكنه لا يسلكها. تعرف على نفسك وعلى نفسية من أخطأت إليه في اختيار وسيلة الاعتذار، إما أن تكون مباشرة أو هاتفية أو رسالة مكتوبة أو رسالة جوال أو عن طريق شخص آخر يشفع لك. الناس يختلفون في هذه الوسائل، سواء كانت من المخطئ في قبولها منه، أو إذا نظرنا إلى زاوية من أخطأنا عليه في قبوله لهذه الوسائل. والعلماء قد ذكروا في كتب الآداب والأخلاق أهمية الرسالة في إزالة آثار الخطأ والاعتذار. وأنت تستطيع بهذه الأحوال وهذه الصور بإذن الله عز وجل وهذه الوسائل أن تصل إلى قلب من أخطأت عليه، وحينئذ تستطيع أن تفصل له في وقت آخر. قال بعض الحكماء: من كنت سببا لبلائه، أي في الخطأ عليه، وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه. فائدة أخرى: احذر عوائق الاعتذار، فمشقة الاعتذار يسيرة إذا نظرت إلى فوائده. لو أن إنسانا يعيش في أرض وعرة مجدبة ولم يكن بينه وبين أرض سهلة خصبة مثمرة إلا تلة صغيرة، ثم تركها يعيش في هذا الجدب، جدب الجفاء، جدب الغلظة، جدب الحقد، جدب الحسد، جدب الكبر، ثم بينه وبينها إلا تلة يسيرة يرقاها اسمها الاعتذار، فيفضي بذلك إلى راحة النفس وطمأنينة البال وإلى محبة الخلق وإلى طول العمر. لماذا قال يزدنا في الأعمار، يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار؟ لماذا؟ لأن زوال التوتر. الإنسان الذي لا يحسن الاعتذار ولا يقبل الاعتذار أيضا، هذا في مجتمع متوتر. المجتمع المتوتر مآله إلى قصر العمر، مآله إلى الأمراض. ولا زال الأطباء يتكلمون ويتحدثون عن العلاقة الوثيقة بين ضعف جهاز المناعة وبين التوتر والشد العصبي، ويقولون دائما حامل للفيروس غير مصاب به. لماذا؟ لأن الفيروس هذا فيروس الكبدي يدور المناعة قوية، يبغى يضرب الكبد ما يستطيع، المناعة قوية. المناعة جهاز وهمي، ليس جهاز وهمي في الجسم، وله مقاييس تظهر عن أثر هذا الجهاز. فكذلك هنا فيما يتعلق بالفيروس الأخلاقي الذي يؤثر على الناس في تعاملهم مع الآخر، ما هي مشقات وتبعات الاعتذار؟ منها الحياء، ومنها بعض نوازع الكبر. بعض الناس يستحي، صحيح أنه غير متكبر، لكنه يخجل ويقوم يراود نفسه ويخادعها، يقول ما علم، ما درى، ما اهتم، فيظل مترددا. وهذه أيضا عائق من عوائق الاعتذار. لا بد أن يقف الإنسان أمام الحقيقة وأن يعتذر، وبعدين خله يقول لك لا معليش، أنا ما اهتميت، أنا ما حسيت بما قلت، معليش، خلاص انتهينا إلى حد محدد ونقطة معينة وأقفلنا هذا الملف نهائيا. فعاش الإنسان هادئ النفس، مستقر الفؤاد، ليس عنده شيء من الاضطرابات. ومن ذلك الهوى، فإنه يهوى أيضا أن لا يشق على نفسه. ومن ذلك الحقد والحسد، ولا يريد أن يشعر هذا الرجل وهو من أنظاره من أنداده ومن مكافئيه، فيقول بأنني أخطأت، فيقوم يعدها في تاريخه، وهو ما علم أنه قد عدها وحسبها وانتهى، وأن النقص إنما كان من قبلي حين لم أعتذر إليه. فائدة أخرى، لا تحوج الناس إلى الاعتذار لك. بعض الناس يقول خلق الملائكة، هذا خلق البشر، وقد وجد بحمد الله عز وجل في حياة البشر من لا يحوج الناس إلى الاعتذار إليه حتى في أخطائهم تجاهه، يعني يخطئ الإنسان عليه لكنه لا يحوجه إلى الاعتذار بأساليب متعددة. مثلا التثبت مما ينقل إليه، يعني بعض الناس يأتيه الخبر غير واضح غير دقيق، فهو يرى أن من نقل عن الخبر يحتاج إلى الاعتذار، يحتاج نعتذر إليه. لا، لا يحتاج، من قال أصلا الخبر صحيح، هذا سد وحماية قوي حتى لا تحوج الناس لأن يعتذروا إليك. والحقيقة أيضا انتظار الاعتذار ليس هو الأصل، فلهذا كان من كريم الأخلاق وشمائل النفوس هو أن لا تحوج الناس أن يعتذروا إليك. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول الشاعر: فبعض الأمر تصلحه ببعض، فإن الغث يحمله السمين، ولا تعجل بظنك قبل خبر، فعند الخبر تنقطع الظنون. وقال بعض الحكماء: لا يفسدك الظن على صديق أصلحك اليقين له. أيضا مما يجعلنا لا نحوج الناس إلى الاعتذار لنا ألا نعود النمامين على سماع نميمتهم. بعض الناس عنده جاذبية مغناطيسية عجيبة لأخذ الأخبار والنميمة، حب نقل الأخبار، جاذبية عجيبة يجذب الأخبار إليه، وحين يجذب هذه الأخبار النتيجة يأتي فيها الصالح والطالح من الأخبار. يا أخي لا تعنى بالتعرف، تتبع الشائعات، تتبع الأخبار، الأخبار تحتاجها ابحث عنها، المعلومات التي تريدها ستجدها بإذن الله عز وجل. أما الأخبار قال فلان وذهب فلان وجاء فلان يوم جاء فلان قال لفلان وقيل لفلان، بعض الناس يهواها، والنتيجة كثرة اجتماع النمامين حولك. لو كان إنسان مدير إدارة هذا شأنه، تجد أن دائما موظف يأتي وقال فلان قال فلان قال فلان، ليس في مجال العمل ليمضي العمل، لا، حتى المجال الشخصي. وهذا أيضا فيه حماية وتحصين، كما قال الشاعر: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة يقرأ. أيضا تغافل، هذه من سبل التحصين وعدم إحواج الناس إلى الاعتذار. إذا كنا نقول في الحالة الأولى لا تستغفل الناس، هذا خلق كريم، واعتذر لهم، نقول أيضا إذا أخطأوا عليك فتغافل عن أخطائهم فهذا محبة لك. فائدة أخرى، لا بأس، نوع من الملائكية أيضا والأخلاق الرفيعة، بادر بالاعتذار عن الناس في أخطائهم تجاهك. نعم، اذهب إلى طرق متقدمة أو إلى مواقع متقدمة في الاعتذار، يعني الخطأ عليك وأنت تعتذر لهم من أخطائك، لأنك تفترض أن هذا مستحي وهذا خجلان وهذا مثلا متردد وهذا ظن أنك ما سمعت، ويظل هو في دوامة والخبر قد انتشر طبعا لكن هذه الأشياء محصورة. فليس من الأخلاق أيضا مكاشفة الناس وقد عفوت عنه في داخل نفسك، لكن أحيانا أسباب الشيء قد انتشرت فأنت تمكن الناس من أن يعتذروا لك. فمثلا أن تقول سمعت كذا وكذا وترى أنا فهمت كذا وكذا وظننت أنك فهمت كذا وكذا وهذا ليس مما وقع في بالي، أو تقول وقع كذا وكذا وقيل كذا وكذا وهو يقين وقد وقع، وتقول بأنني لم يقع في بالي وظننت أنه قد وقع في نفسك حرج مما نقل وقيل. يقول الشاعر إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا، سليم دواعي الصبر لا باسط أذى ولا مانع خيرا ولا قائل هجرا. ويقول الآخر وإني ليهجرني الصديق تجنبا فأريه أن لهجره أسبابا وأخاف إن عاتبته أغريته فأرى له ترك العتاب عتابا. حكي عن بنت عبد الله بن مطيع رحمه الله أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وكان أجود قريش في زمانه، قالت له زوجته، قالت لطلحة ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال ما يعني ليش لماذا كلمة زجر لماذا إخواني لؤماء؟ قالت أراهم إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك. والله مشكلة جاءت من الزوجة، فانظر ماذا فعل أصحاب الأخلاق الرفيعة العالية. قال هذا والله من كرمهم. شوف كيف قلب القضية إلى أنهم كرم بهذا العمل. قال هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليه، إذا كنا أقوياء قادرين أتوا. فإذا كان رسالة قريب منك في الغالب أنك تنفعه، فوحين يعني يرى بأنك ستستحي منه مع ضعفه وعدم قدرته المالية فقد تضطره إلى أشياء لا يقبلها، فهو من أجلك تركك. الحالة الأخرى قال هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم ويتركوننا في حال الضعف بنا عنه، فحين ضعفنا عنهم تركونا حتى لا يحرجونا، وحين قدرنا عليهم أتوا وانتفعوا مما بذلنا لهم. وهذا الذي أيضا يحكى عن خالد بن صفوان أنه مر به صديقان في بلده الذي هو فيه، فأحدهما زاره والآخر طواه ما سير، فقيل له في ذاك شف النمامين شف المخربين، قالوا فلان ترى جاء وزارك وفلان جاء ما زار، شف النوعيات اللي تخرب على الناس. قال نعم، هذا عرج علينا بفضله، أنعم علينا وتفضل علينا حين زارنا. طيب ماشي واضح ولا لا؟ طيب الثاني قال وطوانا ذلك لثقته بنا فلم يأتي للزيارة ثقة لما بيننا من العلاقة. وهذا واقع، بعض الناس أحيانا من قوة الصداقة الوقت عليه ضيق ما يمر على الصديق اللي واثق منه، وإنما قد يمر على إنسان يخشى من غضبه أو يخشى من أن يجد في نفسه شيء. المعذرة لها صور متعددة، تلمس الأعذار، هذا الخلق الرفيع الكريم يتلمس الإنسان ابتداء قبل أن يعتذر إليه المعتذر، هذا شأن القادة شأن العظماء. يقع أحيانا بعض الناس يقف عند أشياء ومسائل طفيفة يسيرة يكبرها أكثر من اللازم، يقول لم يبارك لي في أيام يفرحني كالزواج أو النجاح أو المولود أو شراء المنزل. بعض الناس عنده عوائد في بيئته في مكانه، ما عنده هذه العادة مثلا، نسي، لم تبلغه الدعوة، ما علم، وهكذا يتلمس الأعذار للناس. الجوال سبب من أسباب القنابل والألغام المتفجرة. يقول لم يرد على الهاتف، يعرف الرقم ما رد، له عذر، إما أن تقول فقد الدليل، زالت من القائمة، نسي، الأسباب متعددة وكثيرة، أو أن تقول زارنا هذا بفضله وطوانا هذا لثقته بنا. وهذه أعظم يعني أسباب العلاقة، إلا أن تعلم في قلبه تركك تحقيرا لك. نعم، وهذا لا يمكن الوصول إليه، وهكذا يكون أكارم الرجال. لكن بعض الناس يا أحبة يتذاكى ما قلت الذكي، فيفرض في أفعال الناس أسوأ الفروض رغم أن لها بالخير محامل، ولكنه صار مثل الحشرة القذرة ولم يكن مثل الحشرة النظيفة. ولهذا لما سئل أبو عبد الله عن الحديث الذي جاء إذا بلغك شيء عن أخيك تحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملا، قال ما يعنى به؟ قال يقول تعذره، تقول لعله كذا لعله كذا لعله كذا. الناس ماذا يقولون؟ يقولون هذا مسكين، هذا أبله، يلعبون عليه الناس، يفعلون به. وما علم أن الذكي الحقيقي هو الذي يجسد العلاقة مع الناس ويتغاضى ويتلمس الأعذار لهم في أخطائهم فتبقى العلاقة وثيقة. تمشي مشاريعه، تمشي شفاعاته، تمشي أقواله، تمشي علاقاته. بينما هذا الشخص يتذاكى ويكبر مثل الجمل ومثل الجبل، يغضب من كل فعل ولا يتمس العذر لكل فعل، النتيجة المشاريع كلها فاشلة. أين الذكي؟ العكس، الذكي هو الذي يتغاضى والذي يتسامح. وهكذا يقول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. من الأخطاء المتعلقة بالظروف اعتبار الظرف حتى تتلمس الأعذار للناس قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ماذا قال؟ ذكر عذره فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى الآن في ميزان الأوضاع الدولية الحديثة الجريمة الكبرى، أو يسمونها الخيانة العظمى، اللي نقل الأخبار إلى الأعداء. جاء واعتذر لظرف، وهذا الظرف اجتمع مع ضعف نفسي تجاه محبة الولد، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يعينك على تلمس العذر، قل يا أخي أنا مثله، أنا فعلت مثل ما فعل. فائدة: قابل المعتذر بالتصديق والبشر وطلاقة الوجه. بعض الناس مثل الأسد الكاسر، مجرد ما يجي المعتذر هذه الفرصة حتى ينزل عليه السياط والإيلام. نفسية المعتذر نفسية محطمة، نفسية منهزمة، ثم يأتي فيضع أنفه على الأرض ثم يقول أنا آسف أخطأت، ثم يشيح بوجهه ثم يذكره بأخطائه، ثم يؤكد أن ما ذكره من مراده غير صحيح لأدلة التالية 1 2 3 4. هذا من سوء أخلاق الناس. فهذا المعتذر يأتيك منكسرا لأجل خطئه، وجلا ألا يقبل عذره، قد وضع نفسه في مقام حرج وموضع ذلة. وهكذا تكون نفوس الكرماء عند المعتذر، وهكذا تكون نفوس أهل اللؤم والخساسة عند الاعتذار. ولهذا قال بعض الحكماء: شافع المذنب شافعه خضوعه إلى عذره. لاحظ، خضوعه، هو خضع واعترف بالخطأ، فأول شفاعة له أنه خضع لعذره. وقال الأحنف: إن اعتذر إليك معتذر تلقه بالبشر. وقال بعض البلغاء: من لم يقبل العذر عظمت خطيئته، ومن لم يحسن للتائب قبحت إساءته. وقال بعض الأدباء: الكريم من أوسع المغفرة إذا ضاقت بالذنب المعذرة. يقول الشاعر: إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكان الذي لا يقبل العذر جانيا. وقال ابن الرومي: فعذرك مبسوط لذنب مقدم، وودك مقبول بأهل ومرحبي، ولو بلغتني عنك أذني أقمتها لدي مقام الكاشح المتكذب، فلست بتقليب اللسان مصارما خليلا إذا ما القلب لم يتقلب. جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه يمشي ويسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي سابق بالخير، فسلم، أي أبا بكر. وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء خطأ، يعني وحدهما أخطأ على الآخر. قال: فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأتيتك فقال: يغفر الله لك 3، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعر وغضب حتى أشفق أبو بكر وقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله. فانظر كيف كان موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين اعتذر، ثم ندم عمر رضي الله تعالى عنه حين لم يقبل عذره رضي الله تعالى عنه. فائدة أخرى: تحمل رعونة المعتذر إليهم. وأخلاق الرجال تظهر عند المضايق، لأن بعض الناس إذا اعتذرت إليه تخشى أن يزيد كما يقول العوام في الشرهة، ويزيد في الحق، ويزيد في التذكير، ثم ينتهي بعد التبكير إلى عدم قبول العذر، بل قد ينتهي أحيانا طلب الاعتذار إلى المزيد من الجدل والمناكفة بين الصديقين وبين الزميلين. أقول أخلاق الرجال تظهر عند المضايق، ما تجي والله تعتذر عند شخص تجزم أنه يقبل اعتذاره. كان يأتي مثلا مدير عند إنسان مثلا ضعيف المال وضعيف النفس ثم يعتذر له المدير يجزم أنه سيقبل العذر، هذا مالك ما لسان في فضل. الفضل متى؟ حين تعتذر لشخص تخشى أن لا يقبل عذرك. ولهذا تظهر الأخلاق عند المضايق وليس عند الساعة. فائدة أخرى: فرق بين الناس بطرق اعتذارهم من أخطائهم تجاهك. يعني اعتذار والدك ليس مثل اعتذار أخاك الأكبر، وأخاك الأكبر ليس مثل أخاك الذي مثل سنك، ولا مثل الأخ الأصغر، ومديرك ليس مثل زميلك، وزميلك ليس أيضا مثل مرؤوسك الذي تحت يديك، وهكذا. بعض الناس يريد الاعتذار بصيغة واحدة من الملك إلى السوق، وهذا غير صحيح. أحيانا اعتذار الوالد يكفي الملاطفة، تبسم لك والدك، لاطفك، نظر إليك، أهداك هدية، يكفي. هذا بالنسبة لي ولك إذا كان الخطأ علينا. أما إذا كان الخطأ منا فينبغي أن لا نقول أنا والد، أنا رئيس، أنا مسؤول، أنا مدير، الجميع واحد سواسي. الاعتذار واضح وصريح ودقيق، لكن نقول نعكس الصورة، ننظر من الزاوية الأخرى. فعليك أيضا حتى تكون ذا كرم نفس أن تقدر الحالة التي أنت فيها. فائدة أخرى: خذ بما يعينك على قبول أعذار الناس. من ذلك مما يعينك أن يعلم الخلوق أن الكمال لله عز وجل. يقول الشاعر: هم الناس والدنيا ولا بد من قذى، يلم بعين أو يكدر مشربا، ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي المهذبة في الدنيا ولست المهذبة. وقال بشار: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أو سل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. أن تعلم ما يعينك على قبول أعذار الناس أن الأصل هو السلام، ومن ذلك أن يضع نفسه مكان المخطئ، وأنه قد يكون في مثل هذا الموضع. فإذا وضعت نفسك كذلك أعنت نفسك على قبول أعذار الناس. أن قبول العذر سبب لمحبة الناس كما تقدم، وأن تتحرى عذرهم في ترك الاعتذار. بعض الناس يا أخي كريم النفس يقول هذا ما ترك الاعتذار إلا للحياء، حياء خجل من أن يكاشف، ضعفت نفسه فيكون أعلى وأكثر علو في مكارم الأخلاق. قال الماوردي: فإن ظهر ندمه وبان خجله، فالندم توبة والخجل إنابة، ولا ذنب لتائب ولا لوم على منيب، ولا يكلف عذرا عما سلف، فيلجأ إلى ذل التحريف أو إلى خجل التعنيف. فائدة أخرى: لا تظهر عتبك على المخطئ عند أحد. بعض الناس يجادل ويظهر عتبه، ويكفي لا سيما عند الناس إذا اعتذر إليك المعتذر أن تقبل عذره وأن تتسامح معه. لا تجادل المعتذر لتثبت إدانته، بل سامحه وقدم عفوك عنه. بعض الناس يستقصي ويتحقق: إلا أردت، إلا قلت، إلا قصدت، وهكذا، وهذا ليس من محاسن الأخلاق. إن جميل مودة المخطئ لك إذا قبلت عذره خير لك من كسر نفسه بإدانته. بعض الناس ينتفخ عند الاعتذار ويتعاظم حتى يؤكد موضع العظمة لديه. قال بعض الحكماء: إذا كشف المرء عن باطن عذر المعتذر كان لئيم الظفر سيء المكافأة. إلا قصدت، إلا أردت، والدليل كذا، وقلت كذا، ولفظك كذا. بينما صاحب النفس السمحة إنما يقبل العذر دون تقصي. يقول الشاعر: اقبل معاذيرا من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. وقال الحسن بن علي: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني الأخرى لقبلت عذره. وقال موسى بن جعفر: من لك بأخيك كله، لا تستقصي على أخيك فتبقى بلا أخ. قال الشافعي: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. واعتذر رجل إلى الحسن بن سهل من ذنب كان له، فقال له الحسن: تقدمت لك طاعة وحدثت لك توبة، وكان بينهما منك نبوة، ولن تغلب سيئة حسنتين. نأخذ من الناس بقدر ما نعطيهم من الثقة والكرم والمحبة والأمانة، وهذا واضح جلي. تجد إنسان 6 أشخاص في دائرة واحدة، تجد أن هذا يعامل شخصين بمعاملة سيئة، وتجد أن هذا الشخص نفسه يعامل الأربعة الباقين بمعاملة جيدة. ما السبب؟ أن الأربعة بذلوا له الأخلاق الحسنة فردها بمثلها، بينما الآخر استقصوا عليه ودخلوا معه في تفاصيل الأمور وكشفوا له المساتير، فزال ما بينهم من الحياء وستر الحشمة، والنتيجة هي أن بعضهم صار غليظا على الآخر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن حسن خلقه يا حي يا قيوم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 83211110، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية بالدمام تقدم اكتشاف العالم الروسي لأصوات أهل البرية. قد سمعنا أصوات الجحيم، قد سمعنا صراخا وألما لملايين البشر. هذا ما اكتشفه العالم الروسي أزاكوف، فريق الحرب الروسي يرأسه البروفيسور أزاكوف، يقول: تمكن من تسجيل هذه الأصوات. نسمع أصوات ناس يصرخون ويعذبون، والفريق الروسي الذي سمع الأصوات باهتزاز، وقد رأينا لا يتعارض مع عقيدتنا الإسلامية، وأن أرواح الكفار تسجن فيها إلى يوم القيامة. أنا تعذب فيها، تعذب فيها. بل هذا عالم البحار في أعماق البحر سمع أصوات يصرخ من الألم ويعذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده. سمع أصوات عذاب الذين يعذبون في القبور، موافقا أن باطن الأرض نار وأن أرواح الكفار في نار. ماذا قال هذا الفريق الروسي؟ وماذا رأى؟ وما الذي قرره من اكتشافه هذا؟ هل القول بأن باطن الأرض نار وأن فيها ناس يعذبون، هل هي كذلك؟ واحد استمع للشريط واحكم بنفسه. نار وصرار لفضيلة الدكتور عبد المجيد الزنداني. فلعل وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامين تقريبا بإس